بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني الكرام مع درس جديد من دروس التجويد في تعليقنا على المقدمة الجزرية لصاحبها عليه رحمة الله. فنقول وبالله التوفيق، كنا قد بلغنا إلى باب صفات الحروف بعد أن مررنا بباب المخارج. تكلمنا في باب الصفات، تكلمنا على الجهر والهمس، وتكلمنا على الشدة والرخاوة والبينية، تكلمنا حول 5 صفات، فبينا ما في الجهر والهمس، وبينا ما في الرخاوة والشدة والبينية. فإن الجهر ضده الهمس، الجهر ضده الهمس، والشدة ضدها الرخاوة، وبينهما البينية، وبينا ما فيهما أخواني الكرام. اليوم إن شاء الله سوف نمر إلى ما بعد ذلك من الصفات. نقرأ كالعادة إن شاء الله ما قاله الناظم رحمه الله تعالى في نظمه، ثم نعلق بما أمكن إن شاء الله تعالى، حيث قال: صفاتها يعني صفات الحروف جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة، والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، الحروف المذلقة عفوا، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. إذن هذا باب صفات الحروف. نحن كنا قد وصلنا إلى قوله: وبين رخو والشديد لن عمر. اليوم إن شاء الله سوف نواصل، حيث قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الرخاوة والشدة والبينية، تكلم حول الاستعلاء والاستفال. الاستعلاء والاستفال، فالاستعلاء ضده الاستفال، حيث قال: وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وسبع علو أي وسبع حروف، علو مستعلية هي حروف خص ضغط قذ، سبع حروف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، الحروف المستعلية محصورة في 7، الحروف المستعلية محصورة في 7. وضد الاستعلاء هو الاستفال، إن كانت حروف الاستعلاء 7 فبقية الحروف هي حروف مستفلة، وهي 22 حرفا. إذن ما هو الاستعلاء أخواني الكرام؟ الاستعلاء لغة من الارتفاع، استعلاء ارتفع، واصطلاحا هو تصاعد الصوت، تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بذلك الحرف المستعلي، إن كان هذا هو الاستعلاء فما هو الاستفال؟ هو عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفيل، واضح؟ وفيه بقية الحروف العربية ما عدا 7 الاستعلاء التي هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء خص ضغط قذ. ما هو الاستعلاء؟ نذكر بعض أقوال الأئمة رحمه الله تعالى، فبأقوالهم يتضح المراد بالاستعلاء، حيث قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى وهو ما هو في هذا الشأن. على ذكر أبو عمرو الداني، هو توفي سنة 444 للهجرة، حيث قال في الاستعلاء، قال: والمستعلية سبعة أحرف يجمعها قولك ضغط خص قظ: الخاء والغين والقاف والصاد والضاد والطاء والظاء. سميت، هذا كله كلامه، سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك، والمقصود بالحنك هنا الحنك الأعلى طبعا. قال: سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى، ولذلك تمنع الإمالة. أعيد كلامه، قال: سميت مستعلية لأن اللسان يعلو بها إلى جهة الحنك الأعلى، وعلو اللسان بها إلى جهة الحنك الأعلى يتصعد معه الصوت إلى الحنك الأعلى طبعا أخواني الكرام. قال: ولذلك تمنع الإمالة إلا أنها على ضربين. وهنا سوف يتكلم على الصفات الموالية وهي الإطباق والانفتاح. قال: إلا أنها على ضربين، منها ما يعلو اللسان به وينطبق، وهي حروف الإطباق الأربعة، ومنها ما يعلو ولا ينطبق، وهي ثلاثة: الغين والخاء والقاف. والمستفيلة ما عدا هذه المستعلية سميت مستفيلة لأن اللسان لا يعلو بها إلى جهة الحنك، أو أن الصوت لا يعلو إلى الحنك الأعلى. هذا كلام أبو عمرو الداني. هناك كلام لأحد العلماء الآخرين وضح به الاستعلاء أكثر وأكثر، وهو المرعشي رحمه الله تعالى، حيث قال وبين أن الاستعلاء مخصوص، استعلاء اللسان هو مخصوص بأقصى اللسان، هو مخصوص بأقصى اللسان وليس باللسان بأي مكان من اللسان، بل هو أقصى اللسان، وهذا إخواني الكرام أدق وسوف يتضح ذلك، حيث قال: فالاستعلاء أن يستعلي أقصى اللسان، أو أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك الأعلى. لهنا تكلم حول أقصى اللسان ولم يتكلم فقط على اللسان إجمالا، وإنما أقصى اللسان. والذي ظهر، هذا كله كلامه، كلام المرعشي رحمه الله تعالى، قال: والذي ظهر للفقير بعد التأمل الكثير أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. أعيد، قال: أن المعتبر في الاستعلاء في اصطلاحهم استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. إذن الذي يستعلي هو أقصى اللسان، هو أقصى اللسان وحروف وسط اللسان. وهنا سوف يتضح أن المعتبر هو أقصى اللسان وليس أي مكان من اللسان. قال: وحروف وسط اللسان، وهي الجيم والشين والياء، وهي الجيم والشين والياء، لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، وهي حروف من وسط اللسان، صح ولا؟ ماذا قلنا نحن في هذه الحروف؟ ألم يقول الناظم رحمه الله تعالى، قال: والوسط في ذكره لمخارج الحروف عندما وصل إلى الجيم والشين والياء، ماذا قال؟ والوسط فجيم والشين والياء، يعني هذه الحروف من وسط اللسان كما ذكرنا، مع قبة الحنك الأعلى تخرج هذه الحروف الثلاث. إذن ماذا قال المرعشي؟ قال: وحروف وسط اللسان، وهي الجيم والشين والياء، لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، وهي حروف غير مستعلية، ليست من الحروف المستعلية، رغم أن هناك جزء من اللسان استعلى. لذلك قلنا أن المقصود بالاستعلاء هو أقصى اللسان وليس أي مكان. سوف يواصل، قال: والكاف لا يستعلي بها، قال والكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه أو وسطه عفوا، فلم تعد هذه الأربعة من المستعلية، وإن وجد عفوا استعلاء اللسان، لأن استعلاءه في هذه الأربعة ليس مثل استعلائه بالحروف المستعلية التي هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. إذن هذا إخواني الكرام الاستعلاء بينه الناظم. عندما تتضح صورة الاستعلاء ما عدا الاستعلاء، ما عدا حروف الاستعلاء، بقية الحروف هي مستفلة، هي منخفضة إلى الأسفل، هي إلى الأسفل، لا يتصعد الصوت إلى الأعلى، لا يتصعد الصوت إلى الأعلى. واضح إخواني الكرام؟ طيب، هذه حروف الاستعلاء. الآن سوف نمر إلى الإطباق والانفتاح، إلى الإطباق والانفتاح، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. أعيد: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. واضح؟ هذه الحروف الأربعة هي حروف مطبقة، وما عداها هي حروف منفتحة، مطبقة منفتحة. ضد الإطباق هو الانفتاح، ضد الإطباق هو الانفتاح. ما هي الحروف المطبقة؟ هي الصاد والضاد والطاء والظاء، هي أربعة من تلك السبعة التي كنا نتكلم حولها من حروف الاستعلاء. يعني حروف الاستعلاء فيها مجموعة من الحروف، حروف الاستعلاء هي سبع، فيها أربعة مطبقة والثلاثة الأخرى غير مطبقة وتندرج مع الحروف المنفتحة. إذن ما هو الإطباق إخواني الكرام؟ الإطباق كما عرف لغة هو الإلصاق، أطبق الشيء على الشيء أي ألصقه. واصطلاحا هو انحصار الصوت، هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف المطبق. أعيد: هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. قبل أن نصل إلى هذا التعريف سوف أذكر تعريفات أخرى، حيث عرفه البعض بأن الإطباق هو أن يتراجع اللسان إلى الخلف، هو أن يتراجع اللسان إلى الخلف في أثناء نطق عدد من الحروف التي ذكرت، في أثناء نطق هذه الأربع حروف مع تصعد أقصاه إلى الأعلى، ويتخذ اللسان بذلك أخواني الكرام شكلا مقعرا، متصعد من الأقصى ويتراجع، فيتخذ شكلا مقعرا، يؤدي إخواني الكرام إلى صدور أصوات مفخمة تختلف جروسها ونوعيتها عن أصوات طرف اللسان في حالة بقاء أقصاه منخفضا. طيب، تسمى هذه الحروف بالحروف المطبقة، فيصير بذلك الحنك كالطبق، الحنك الأعلى يصير كأنه طبق موضوع على اللسان، كالطبق على اللسان، فيصير كأنه طبق على اللسان. وقد قال المرعشي رحمه الله تعالى: إن اللسان، عند كلامي عن الإطباق، إن اللسان يكون مقوسا، مقوسا إلى الأسفل، طبعا القوس متجه إلى الأعلى، يكون مقوسا عند النطق بأصوات الإطباق، يكون مقوسا. التعريف الذي يوضح هذه الأمور إخواني الكرام ما ذكرناه أولا، بأن الإطباق هو انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى، هو انحصار للصوت بين اللسان والحنك الأعلى، بين اللسان والحنك الأعلى. طبعا إن كان هذا هو الإطباق فإن الانفتاح هو عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف المنفتح. إذن هناك حروف مستعلية مطبقة وهناك حروف مستعلية غير مطبقة. الحروف المستعلية الغير مطبقة لا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. واضح؟ يتصعد، نعم يتصعد إلى الأعلى، لكنه لا ينحصر، يجد مكانا للخروج. واضح؟ لا ينحصر. بينما في الحروف المستعلية المطبقة فإنه يتصعد وينحصر. واضح أخواني الكرام؟ يتصعد الصوت وينحصر بين اللسان والحنك الأعلى مع تقعر اللسان. واضح؟ أما الحروف المستعلية المنفتحة، وهي ما هي هذه الحروف؟ هي القاف والغين والخاء، فإن الصوت يتصعد بدون أن ينحصر. أما الحروف الغير مستعلية وهي في نفس الوقت منفتحة فإن الصوت لا يتصعد أصلا إلى الحنك الأعلى. طيب، هذا إخواني الكرام كلامنا حول الأطباق والانفتاح. بعد أن تكلمنا على الاستعلاء، حول الاستعلاء والاستفهام، الأطباق والانفتاح، سوف نمر إلى الصفة الموالية، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى والصفات الموالية، حيث قال بعد أن ذكر الأطباق قال: وصاد ضاد طاء وظاء مطبقة، قال: وفر من لب هذه الحروف هي الحروف المذلقة، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، هذه الحروف تسمى حروف مذلقة، صح ولا لا؟ وسميت مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفة، سميت مذلقة لخروجها من ذلق اللسان والشفة، فإن هذه الحروف السبع فر من لب الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، يعتمد الحرف عند النطق به على ذلق اللسان أو الشفة. ما المقصود بذلق؟ أي طرف اللسان والشفة. هذه الحروف تسمى حروف مذلقة. هل أن هذه الصفة، صفة الإذلاق، هي صفة ذاتية عندها تأثير على الصوت؟ ليس لها أي تأثير على الصوت أخواني الكرام. أن هذه الصفة، صفة الذلاقة والأسماك، ليست من الصفات الذاتية التي لها دلالة صوتية، وإنما هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها، أي أن هذه الحروف الست تخرج من طرف هذا العضو اللسان أو الشفة، أي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية. طيب، لذلك إخواني الكرام لم يذكرها بعض العلماء التجويد المتقدمين، وإنما مثال لم يذكرها الداني من صفات الحروف، أيضا سيبويه لم يذكرها، لكن أغلب المتأخرين ذكروها تأثرا بمكي بن أبي طالب الذي أوردها في كتابه كتاب الرعاية. طيب، إذن الذلاقة والأسمات إخواني الكرام تتحدث على مكان خروج هذه الحروف، أنها تعتمد على طرف اللسان أو طرف الشفة، أي طرف اللسان أو طرف الشفة. طيب، الأسمات هو عكس الذلاقة. ما المقصود هنا إخواني الكرام؟ المقصود أنه لابد أن يعلم أن الحروف المصمتة يمنع انفراد حروف الأصمات من تكوين كلمة، يعني أي كلمة تزيد حروفها على 3 حروف لا يمكن أن تكون هذه الحروف كلها حروف مصمتة، لابد على الأقل أن يكون هناك حرف واحد على الأقل مذلق، واضح؟ لأن الحروف المذلقة فيها خفة، بينما الحروف المذلقة نعم فيها خفة، بينما الحروف المصمتة فيها ثقل. عندما تكون الكلمة فيها مجموعة من الحروف، معناها 4، 5، 6 حروف، تكون مجموعة من الحروف معناها أكثر من 3، فإن كانت كلها مصمتة كانت فيها ثقل كبير، فمنع أن تكون كل هذه الحروف مذلقة، فلا تجد كلمة تتكون من 4 حروف كلها مصمتة. واضح إخواني الكرام؟ إذن الذلاقة والأصمات ليس لها تأثير أو دلالة صوتية، كما تكلمنا مثال على الإطباق والاستفال، أن الصوت يتصعد، أن الصوت ينحصر، لا ينحصر إلى آخره. هنا إخواني الكرام ليس لها أي يعني تأثير صوتي. طيب إذن تكلمنا حول 10 صفات، تكلمنا حول الجهر والهمس، الرخاوة والشدة والبيني، الاستفال والاستعلاء، الانفتاح والإطباق، الأصمات والإدلاق. هذه 10 صفات. طبعا بالنسبة للرخاوة والشدة والبينية نعدها صفتان، البينية لا نذكرها وإنما نقول 10، هذه 10. بقي هذه 10 إخوان هي 5 وضدها 5، بقية الصفات التي ليس لها ضد، التي ليس لها ضد، صح ولا؟ وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانفتاح، اللين، الانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. أعيد: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي والاستطالة. 7 صفات سوف نضيف إليها إخواني الكرام نحن الغناء، واضح؟ التي تكلمنا حولها في باب المخارج وقلنا أنه في الأصل تكون من باب الصفات. إذن أعيد: هذه الحروف هذه الصفات 7 التي ليس لها ضد هي القلقلة، الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة. وسوف نضيف نحن إن شاء الله تعالى صفة أخرى وهي صفة الغنى. نبتدئ إن شاء الله تعالى بالصفير. ماذا قال الناظم؟ وقد تكلمنا حول الصفير إخواني الكرام في باب المخارج. ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال في باب المخارج بعد أن ذكر الطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. منه أي اللسان، طرف اللسان، منه ومن فوق الثنايا السفلى. تكلم حول الصفير، لكن هنا سوف نتكلم حوله أكثر، حيث قال: صفيرها صاد وزاي سين، صفيرها صاد وزاي سين. واضح إخواني الكرام؟ ما هو الصفير؟ هو مصدر الفعل صفر يصفر، إذا صوت بفمه وشفتيه. وصفر الطائر صوت، معروف ذلك الصوت صوت الطائر. وحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. أص أز أس أص أز أس أص أز أس. وإنما سميت بذلك إخواني الكرام لصوت يخرج عند النطق بها يشبه صفير الطائر. واضح إخواني الكرام؟ ذلك الصوت يسمى صفيرا، وهذا الصوت إخواني الكرام هو فيه حدة، صوت هو حدة في صوت ذلك الحرف. تنشأ إخواني الكرام سببها ماذا هذه الحدة وهذا الصوت؟ هو تنشأ عن مرور ذلك الصوت في مجرى ضيق، عن مروره في مجرى ضيق فينشأ ذلك الصوت الذي فيه حدة. إخواني الكرام واضح؟ إذن سبب تلك الحدة هو المجرى الضيق، هو مرور الصوت في مجرى ضيق. واضح؟ الصاد والزاي والسين تمر في مجرى ضيق. إذن تكلمنا حول الصفير، الآن الصفة الموالية وهي القلقلة. وما أدراك ما القلقلة؟ هي معروفة، حروفها معروفة، حيث قال الناظم أولا قال قلقلة قطب جد. القلقلة حروفها قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الحروف هي حروف القلقلة. هذه الحروف هي حروف القلقلة. ما هي القلقلة؟ لغة هو القلقلة من الاضطراب والتحريك، مأخوذة من كلام العرب ومن قول العرب تقلقلت القدر على الأثافي. تقلقلت القدر على الأثافي أي اهتزت واضطربت. والأثافي إخواني الكرام هي حجارة كانت تضعها العرب تحت القدر عند إشعالها للنار تحته، فعند الغليان تهتز القدر وتضطرب، تهتز القدر وتضطرب، فينشأ ذلك تلك القلقلة التي سميت بتلك الكلمة تقلقلت القدر على الأثافي. اصطلاحا ما هو اصطلاحا ما هي اصطلاحا القلقلة ما هي؟ هي إخراج الحرف حالة سكونه. لا نتكلم على القلقلة في هذه الحروف الخمس إلا في حال السكون، فإن القاف إن كانت غير ساكنة إن كانت متحركة فليس فيها قلقلة، وكذلك بقية الحروف الطاء والباء والجيم والدال ليس فيها قلقلة إلا في حال سكونها، سواء كان سكون أصلي أو سكون عارض، يعني سكون من أصل الكلمة أو وقفنا على الكلمة وفي آخرها أحد هذه الحروف سوف نقف بالسكون، إذن هذا السكون سوف ينجر عنه قلقلة لذلك الحرف. إذن ماذا قلنا في الاصطلاح؟ القلقلة هو إخراج الحرف بالتباعد بين طرفي عضو النطق. بالتباعد يعني نقول مثال، نأخذ مثال قل أعوذ برب الفلق، أق أق، ولا نقول أق، هذا اسم تصادم، أق، نحن بالتباعد أق أق، واضح؟ إذن هو إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه. أعيد هذه التنبيه، بالتباعد بين طرف العضو. نسيت أن أنبه أو أن أذكر أن الحروف العربية لها أحوال عند خروجها، حال عندما تكون متحركة وحال عندما تكون ساكنة. عندما تكون متحركة تخرج بالتباعد، وعندما تكون ساكنة تخرج بالتصادم. مثال نأخذ حرف الفاء أف، هذا تصادم، وإن أردنا أن نخرج الفاء متحركة فا فا فا، هذا تباعد، فا تباعد بين طرفي عضو النطق، فا فا، وإن كانت ساكنة أف تصادم أف. طيب الحروف المقلقلة، الحروف المقلقلة قطب جد، رغم أن القلقلة لا تكون إلا في الحرف الساكن، فإن هذه الحروف ليست كبقية الحروف تخرج بالتصادم، وإنما تخرج بالتباعد، لأن ذلك التصادم، ذلك التصادم سوف ينجر عنه انحباس للصوت. مثال نأخذ الفلق، لو أردنا أن نتلفظ بكلمة الفلق دون أن نقلقل ماذا سوف نلاحظ؟ سوف ينحبس صوت الفلق، الفلق، واضح؟ أحد، سوف ينحبس الصوت، واضح أخواني الكرام؟ هذا الانحباس بسبب انقفال مخرج الحرف انقفالا تاما، بسبب انقفال مخرج الحرف انقفالا تاما، لأن هذه الحروف المقلقلة أخواني الكرام كلها شديدة، مما يسبب عند نطقها ساكنة إزعاجا شديدا للجهاز النطقي. فتخلص العرب من شدة هذه الحروف بإخراجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بتصادمها كبقية الحروف الساكنة، فإن بقية الحروف الساكنة تخرج بالتصادم، بينما الحروف المقلقلة لا تخرج إلا بالتباعد، لا يتضح الحرف ولا يظهر، ولا يظهر عفوا إلا بعد تباعد عضوي النطق، واضح أخواني الكرام؟ إذن أخذ مثال كما ذكرنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. واضح؟ هذه بعض الحروف المقلقلة كيف يخرج الحرف فيها بالتباعد، يخرج فيها بالتباعد. ب إذن آلية القلق لأخواني الكرام تتضح مما ذكرنا سابقا، أن الحروف الساكنة كما ذكرنا تخرج بالتصادم بين طرفي عظم النطق، ولكن حروف القلقلة الساكنة ليست كذلك، بل تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. أعيد، تخرج بالتباعد، مشبهة في ذلك الحروف المتحركة، ولكن دون أن يصاحب، أو هذا لابد من التنبيه حوله، دون أن يصاحب ذلك التباعد انفتاحا للفم، أو عفوا انفتاح للفم، أو انضمام للشفتين، أو انخفاض فك السفل. يعني إن قلنا قل أعوذ برب الفلق، فلا نقول قل أعوذ برب الفلق ق ق، وإنما تباعد بدون انفتاح للفم، وتباعد بدون انضمام للشفتين، وتباعد بدون انخفاض للفك السفلي، فإن الانخفاض يكون في الكسر، والانضمام للشفتين يكون في الضم، وانفتاح الفم يكون في الفتح. إذن فبإدراكنا إخواني الكرام لما تقدم، نفهم ما يلي: أن الحرف الساكن المقلقل ليس ساكنا تماما كبقية الحروف الساكنة لخروجه بالتباعد بين طرفي عضو النطق، مشبها في ذلك الحروف المتحركة، كما أنه ليس متحركا لأنه لا يصاحبه عند النطق به انفتاح للفمي، أو انضمام للشفتين، أو انخفاض للفك السفلي. واضح إخواني الكرام؟ ولا صحة لما يذكره البعض من تأثر الحروف المقلقلة بالحرف الذي يسبقها، إن كان مفتوحا يصاحبه بعض الانفتاح، وإن هذا لا صحة له إخواني الكرام. طيب، بقي أن ننبه أن الحروف المقلقلة درجات، أن الحروف المقلقلة درجات. هناك درجات أو مراتب، يمكن أن نقول هناك ثلاث مراتب: الحرف يسمى مرتبة القلقلة الكبرى، وهناك القلقلة الصغرى، وهناك يمكن أن نقول الوسطى. بالنسبة للكبرى إخواني الكرام، وهي إن وقفنا بالنسبة للكبرى في الوقف على الحرف المشدد، حرف مقلقل مثلا، مثال قوله الحق، الحق القاف، إن وقفنا على هذا هذه الكلمة القاف سوف تصبح ساكنة، لكن هي قبل أن تكون ساكنة هي مدغمة، قاف مع قاف، فنقف بهذه الصفة الحق، الحق. مثال أشد، دال مشددة، أحب. واضح؟ نقف قليلا لتلك الباء الساكنة بدون قلقلة، ثم نقلقل الباء الموالية أو القاف الموالية أو الداء الموالية، هذه تسمى الكبرى، القلقلة الكبرى. هناك الوسطى، وهي في الوقف على غير المشدد، مثال الحريق، بعيد، محيط، مريج، عجيب، إلى آخره. هذا عند الوقف على حرف مقلقل، سواء كان هذا الحرف ساكن أصلي أو غير أصلي. الأخيرة، الدرجة الأخيرة أو الصغرى، هي عندما تكون القلقلة في وسط الكلمة، أبصارهم، أبص النجدين مددناهم خلقنا أطوارا أطوارا. هذه أدنى الدرجات وأدنى المراتب. إذن هناك كبرى، هناك وسطى، وهناك صغرى. هذا إخواني الكرام القلقلة، حاولنا أن نتكلم حول هذه الصفات. ماذا بقي لنا إخواني الكرام؟ بقت لنا اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، والغنة كما ذكرنا. نرجئها إلى الحصة القادمة إن شاء الله، نكمل فيها الصفات إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.